بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. عطفا على ما سبق، في البارحة ذكرت على أنه الإنسان مخلوق من روح وجسد، والجسد للأرض والروح للسماء، وأراد الله سبحانه وتعالى للروح أن تكون هي الحاكمة في وجود الإنسان. فالروح بمنزلة الراكب، والجسد بمنزلة المركوب. الجسد يفنى، الجسد أوله تراب، الجسد أوله نطفة، الجسد وسطه يحمل العذرة كما في الحديث الشريف، الجسد آخره جيفة يموت فيكون للتراب، إلا أن الروح هي الباقية، الروح أبدية، الروح من الله وإلى الله. فأراد الله عزة الروح، شرف الروح، قداسة الروح، نورانية الروح. ونفخت فيه من روحي. إلا أنه الإنسان بما أنه حسي مادي يميل إلى الملاذ، إلى الشهوات، إلى المادة، إلى الأرض. وحتى في مقام القانون يحاول أن يتقنن بقوانين وضعية بشرية، ولا يرجع إلى قانون السماء، إلى شريعة السماء السمحة. هذا حقيقة الإنسان. الله سبحانه وتعالى أراد العزة للإنسان، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فأراد الإنسان يكون عزيزا شريفا كريما. وكرمنا بني آدم، فمن تكريمه أمره بالتقوى وجعله هو الأساس في كل شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل واحد إنما يكون عزيزا كريما شريفا عند الله وعند الخلق بالتقوى. الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يعرج من الأرض إلى السماء، فجعل له الصلاة، والصلاة معراج المؤمن، جعل له الصيام الخالص، فإن الصيام لي وإن أجزى أو أجزي به كما ذكرت بالأمس، جعل العبادات طريقا لعروج الإنسان إلى ربه. كل واحد منا مطلوب أنه يعرج إلى الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر الصيام، شهر العروج إلى الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر الضيافة الإلهية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، يعني حتما، لأنه لعل من الله بمعنى الحتم، لعل من الإنسان بمعنى الترجي. لعلي أعمل صالحا في القرآن الكريم يعني يترجى أنه يعمل صالح، ولكن الله ينكر عليه ذلك بأنه يكذب في مقولته هذه، كلا إنها كلمة هو قائلها. لكن ما يقوله سبحانه وتعالى بكلمة لعل لأنه يمتنع الجهل على الله سبحانه وتعالى وأنه منزه عن الجهل، فلعل الإلهية بمعنى الحتم واليقين والقطع، لعلكم تتقون يعني حتما تتقون، تصلون إلى مقام التقوى بالصوم. سبحانه وتعالى عندما يذكر شهر رمضان يختلف عن ذكره لبقية الشهور، كما تعلمون إن عدة الشهور منذ اليوم الأول منذ خلق السماوات والأرض 12 شهر، 4 من هذه الشهور تسمى بالأشهر الحرم يحرم فيها القتال، ومن الشهور أشهر الحج، بحيث إذا استطاع الإنسان استطاعة مالية في هذه الأشهر يجب عليه الحج، كشهر شوال وذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الحج باعتبار أنه فرع من فروع الدين ويذكر الأشهر ينسب الأشهر إلى الحج، والمفروض أنه عندما يذكر شهر رمضان أن ينسب ذلك إلى الصيام كالحج، الحج فرع من فروع الدين والصوم فرع من فروع الدين. طبيعة البحث، إذا واحد باحث كاتب أراد أن يكتب عن الأشهر المنسوبة إلى فروع الدين فإنه يقول أشهر الحج ويقول شهر الصيام شهر رمضان، لكن سبحانه وتعالى بالنسبة إلى شهر رمضان لم يذكره بالصوم، إنما ذكره بنزول القرآن. لماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عظمة شهر رمضان إنما هو بالقرآن طبعا، وفي القرآن الصيام وفي القرآن الصوم. فعندما يقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني فيه الصوم فيه الصلاة فيه العبادة فيه كل ما في القرآن الكريم. تشرف شهر رمضان بالقرآن الكريم. الشهر إنما هو زمان نزول الوحي، شهر رمضان زمان نزول الوحي، وإنما نزل القرآن دفعة واحدة كما في رواياتنا في ليلة القدر، باعتبار القرآن نزل تدريجيا منذ البعثة إلى رحلة رسول الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقال هذه آخر آية نزلت، أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية سوف يعطيك ربك فترضى. فهذا النزول نزول تدريجي خلال 23 عاما، إلا أنه في ليلة القدر إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، نزل القرآن دفعة واحدة على النبي الأكرم، فتشرفت ليلة القدر بالقرآن، كما أنه من حيث المكان تشرفت الكعبة بنزول الوحي. الكعبة بيت الله، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يكون له بيت من الأحجار، إنما بيت الله بمعنى التشريف، تسمى بالإضافة التشريفية، بيت الله مضاف ومضاف إليه إضافة تشريفية ليست إضافة حقيقية إضافة مجازية، بأنه هذا البيت يشرف بنسبته إلى الله، اتخذ هذا البيت بيتا له، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس للعالمين. فالله سبحانه وتعالى إنما شرف البيت لأنه نزل الوحي في هذا البيت، نزل الوحي في غار حراء بجوار البيت، والله سبحانه وتعالى لشرافة البيت شرف بقعة كبيرة من الأرض باسم مكة المكرمة، بحيث كل من أراد أن يدخل إلى مكة المكرمة لا يجوز له أن يدخل إلا بإحرام، يحرم يعني يحرم على نفسه 24 من محرمات الحج كما هو مذكور في الفقه الإسلامي، فيحرم على نفسه ويلبس ثوبي الإحرام ثم يدخل لبيت الله الحرام. رزقنا الله وإياكم في هذا العام وفي كل عام. فمكة تشرفت بالكعبة، وكعبة تشرفت بالقرآن الكريم، وكذلك شهر رمضان تشرفت ليلة القدر بالقرآن الكريم، وتشرفت الليالي في شهر رمضان والأيام النهار تشرف في شهر رمضان بنزول القرآن. لذا نجد النبي الأكرم في آخر خطبة من شهر شعبان يركز على تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، على أنه من يقرأ آية واحدة من القرآن الكريم في هذا الشهر يكتب له ثواب ختم القرآن في بقية الشهور. إلا أنه هذا القرآن علينا أن نقرأه بتدبر، تأمل، تفكر، تعقل، كما تجدون في الدعاء الذي ورد قبل تلاوة القرآن الكريم في مفاتيح الجنان أنه إلهي أعني على تلاوة كتابك في هذا الشهر المبارك، إلا أنه بتدبر، أقرأ القرآن بتأمل متدبرا متفكرا، لا يكون هذرا، لا يكون مجرد لقلقة لسان، أنه أقرأ القرآن وأنظر الصفحة الثانية والجزء الثاني وهكذا، أنه متى أكمل القرآن أو متى أكمل الجزء، لا، إنما أقرأ القرآن باعتبار القرآن كتاب حياتي، القرآن كتاب عقيدتي، القرآن كتاب أخلاقي سلوكي فقهي، كل شيء أخذه من القرآن كما قال الإمام الصادق، كل شيء خذه من القرآن الكريم. وما أروع ما قال هذا الأخ العزيز، أنه نحن نستدل على التشيع، يكفينا أن نستدل بالقرآن الكريم، أعلمك طريقة مع أي واحد من أبناء العامة من أبناء السنة، أي واحد من المذاهب الأربعة الحنفية المالكية الشافعية والحنبلية، هؤلاء المذاهب الأربعة أي واحد منهم إذا تباحثت معهم قل بيني وبينك القرآن الكريم، أنا شيعي لأن القرآن الكريم يقول عليك أن تكون من الشيعة. شلون؟ ثلاث آيات فقط، ثلاث آيات. واحد من علمائنا في باكستان يقول في مؤتمر كبير تحدثت عن القرآن فأعجب الجمهور وصفقوا تصفيق شديد من باب التشويق، فقام أحدهم وقال يا شيخ قد أجبت في بيان القرآن وآيات القرآن، لكن من المؤسف أنك شيعي، يا ليتك كنت سنيا. يقول قلت لهم بيني وبينكم القرآن أترضون به؟ أخذ الجمهور يصفق تصفيق شديد على أنه الحكومة إنما تكون للقرآن، بيني وبينكم القرآن، قالوا نرضى بذلك. قال أنا شيعي في القرآن، كيف؟ قال عندي ثلاث آيات أتمسك بهذه الآيات الثلاثة. الآية الأولى إنما أتبع مذهب أهل البيت وأنا شيعي، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في أهل البيت أنهم مطهرون وطهركم تطهيرا، ولم يقل في الإمام الشافعي محمد بن إدريس أو في الحنبلي أو في الحنفية أبو حنيفة أو غيرهم من أئمة المذاهب الإسلامية، لم تنزل آية التطهير في حقه، ولكن نزلت في أمير المؤمنين وأبناء أمير المؤمنين أنهم من المطهرين، فأنا شيعي لأنه أئمتي من المطهرين، طهرهم تطهيرا، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هذه الآية الأولى. قال أنا شيعي لأن القرآن الكريم يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أنتم أصحاب المذاهب الأربعة السنية إنما تتبعون المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة في القرن الثاني من الهجرة، وأنا أتبع أهل البيت في القرن الأول من الهجرة. أمير المؤمنين مع رسول الله، الإمام الحسين والإمام الحسن مع رسول الله في القرن الأول، الإمام زين العابدين كلهم في القرن الأول، يعني في المئة الأولى من الهجرة، هذا يسمى في القرن. فقال القرآن يقول: السابقون السابقون، وهؤلاء الأئمة أهل البيت عليهم السلام في القرن الأول، فإذن هم أحق بالاتباع من غيرهم. الآية الثالثة يقول سبحانه وتعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وما من أئمة أهل البيت إلا مسموم أو مقتول شهيد في سبيل الله، ولكن أي واحد من أئمتكم من الشهداء الحنفية الحنبلية، أي واحد منكم شهيد معكم؟ فأنا شيعي بالقرآن الكريم، فبهت الذي إلى آخر. القرآن عظيم، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. واقعا إذا قرأتم القرآن في هذا الشهر المبارك مع التأمل وتدبر تقفون على حقائق وأسرار عجيبة بحيث ينبهر الإنسان. أذكر لك بعض النماذج من الآيات القرآنية. صلاة العصفور أفضل من صلاتي، وين مكتوب؟ بالقرآن. بالقرآن عندي الآن أستدلك بأنه صلاة العصفور أفضل من صلاتي. شلون؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والطير صافات بأمره كل يعلم صلاته وتسبيحه. كل واحد من الطيور والعصفور من الطيور يعلم عندما يصلي أنه ماذا يقول في صلاته وفي تسبيحه، لأنه ما من شيء إلا ويسبح بحمده. ولكن لا تفقهون، لا نفقه لوجود الحجاب، حجاب الذنوب، حجاب الغفلة، لا نفقه تسبيح الجدار والفرش وكل ما في هذا الكون في العالم التكويني. فالعصفور يفهم صلاته، العصفور يعلم بصلاته، كل يعلم صلاته، ولكن الإنسان ويد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، كسلانين صلاتنا. شوف العصفور صلاة أحسن من صلاتي، لأنه أنا أقوم للصلاة كسلان. في دعاء أبي حمزة الثمالي أنه: إلهي كلما قمت للصلاة ألقيت علي نعاسا، أقوم أنا أصلي تأخذني النعاسة. ليش؟ أكو خلفيات رواسب من قبل تجعل الإنسان كسلان في صلاته. العصفور نشط في صلاته، العصفور يفهم ما يقول في صلاته، كل يعلم، ولكن الإنسان لا يعلم ما يقول في صلاته، لأنه يصلي وقلبه يمين ويسار، لم يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا مضيع لحاجة إنما يجدها في صلاته. جرب إذا ضيعت لك حاجة، كل ما تفكر أنه هاي الحاجة وين خالها ما تذكرها، روح بصلاة صلاتك، قم صلي ركعتين يشوف تذكر الحاجة اللي ناسيها، لأن القلب لم يكن متوجه إلى الله، إنما متوجه إلى الأرض إلى الدنيا، لم يتعلق بالسماء. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعض الناس أضاعوا الصلاة، العصفور لم يضيع صلاته، كل يعلم صلاته وتسبيحه، ولكن الإنسان ضيع الصلاة، كسلان في صلاته، ساهي في صلاته. ويد للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. ولما تقرأ هذه الآيات واقعا الإنسان يتعجب بتأمل بتفكر. الإسلام يهذبني، القرآن يهذبني، يهذبني في مقابل المعصية أنه لا أعصي الله سبحانه وتعالى. بداية المعصية بعض الإخوان يسألون أنه كيف نتخلص من المعاصي. طريقة التخلص هو أنه مقدمة المعصية الفكر، اقطع الفكر تنقطع المعصية. مقدمة المعصية إنما هو عبارة عن الفكر، فإذا قطعنا الفكر فكر المعصية انقطعت المعصية. لذا القرآن يهذبني، يقول ربما تظن بأخيك المسلم ظن سوء. لا تظن بأخيك المسلم سوءا، ليش؟ لأنه إن بعض الظن إثم. هذه في بداية الأمر، يمنع عنك الخيال الباطل، يمنع عنك التوهم الباطل بالنسبة للمؤمنين. ابتلي الإنسان بهذا التوهم، ابتلي بهذا الظن. طبيعة الإنسان عندما يبتلى بالظن ظن السوء يحاول أن يتجسس، يحاول أنه يكشف أنه لماذا فعل فلان كذا، لماذا تحدث فلان بكذا، يحاول أنه يتجسس. لذا القرآن يأتي في المرحلة الثانية يقول ولا تجسسوا. ابتداء قال لك لا تظن ظن السوء، قل لي، قال لي القرآن لا تظن ظن السوء، ما فادني إنما ظننت ظن السوء. يقول لك زين الآن المرحلة الثانية، لا ترتب أثرا على هذا الظن ظن السوء، وهو أنه تتجسس. ولا تجسسوا، لا ظننت السوء وتجسست. المرحلة الثالثة طبيعة الإنسان أنه عندما يتجسس ويكشف بعض الأمور يحاول أنه ينشرها بين الناس. يأتي القرآن ويقول لا تنشر ذلك بين الناس ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف القرآن شلون يهذبنا، ابتداء تظن السوء، وإذا ظنن الإنسان السوء لا يرتب الأثر بأن يتجسس، وإذا تجسس فلا يرتب الأثر، وتجد أنه يعطي العقاب بمقدار المعصية، أنه ظن السوء إن بعض الظن إثم. أما بالنسبة للتجسس عقاب أكثر، وبالنسبة إلى الغيبة تجده أكثر وأشد، أنه كيف يستغيب الإنسان أخاه المؤمن وإنه يأكل لحمه ميتا فكرهتموه، ميتا فكرهتموه. لذا الصائم إنما يقبل صومه بشرط أن لا يستغيب، قال الرسول الأكرم، بشرط أن لا يستغيب. إذا استغاب لا يقبل منه الصوم، يسقط عنه تكليف الصوم، أما لا يقبل القبول غير السقوط، سقوط التكليف. فكل شيء نأخذه من القرآن، شيعي بالقرآن، الصلاة في القرآن، تجد القرآن هناك علاقة وثيقة بين القرآن وبين الصلاة. شوف الآيات التي تحدثنا عن الصلاة، تجد علاقة وثيقة حميمة بين القرآن وبين الصلاة. كيف؟ يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقد ورد في الخبر الشريف أنه القرآن جمع كله في سورة الحمد، في فاتحة الكتاب، يعني سورة الحمد، كل القرآن في سورة الحمد. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني بصلاتك عليك أن تقرأ القرآن. زين، وعندما نأتي إلى القرآن نجد تقريبا في 70 موضع القرآن يحث الإنسان المسلم على الصلاة، أنه أقيم الصلاة. وفي مواضع من القرآن الكريم يقول يتلون الكتاب ويقيموا الصلاة، يعني جعل تلاوة القرآن مع إقامة الصلاة، هناك ارتباط علاقة بين تلاوة القرآن وبين الصلاة. هذه سر من أسرار القرآن الكريم، أنه ما هو الارتباط بينهما، بين الصلاة وبين القرآن الكريم، أنه القرآن يحثني على الصلاة والصلاة يحثني على القرآن الكريم. أتلو القرآن، أصلي، أصلي، أتلو القرآن. وهذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن، شهر تلاوة القرآن، لكن بشرط التدبر والتأمل كما ذكرت. يقول الأخ الصحابة، الصحابة في القرآن الكريم في 12 مورد نجد فضل الإنسان بأوصاف، منها الإيمان، أنه يكون مؤمن، يرفع الله الذين آمنوا منكم، منها العلم أن يكون عالم والذين أوتوا العلم درجات، منها التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، منها الجهاد، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، والموارد الأخرى. لم نجد في القرآن الكريم أنه يكفي في فضيلة الإنسان أن يكون صحابي لرسول الله، لأن الصحبة خارج عن قدرة الإنسان. فضيلة الإنسان إنما يكون باعتبار اختياره، التقوى باختياري، الإيمان باختياري، العلم باختياري، الجهاد باختياري، كل هذه المميزات، هذه الفضائل باختيار الإنسان، لذا يمتاز بعضهم على بعض بما هو مختار. أما أنه ولد في زمن النبي وكان مصاحبا للنبي، الصحبة للنبي باختيار الإنسان، ولادة الإنسان في عصر النبي باختيار الإنسان، ليس باختيار الإنسان. فإذا كيف تكون الصحبة من شرف الإنسان، والحال أنه ولادتي في ذلك العصر لم يكن باختياري، فكيف يكون ذلك لي فضيلة؟ القرآن يقول الفضيلة بالجهاد، الفضيلة بالعلم. فإذا وجدنا من الصحابة من يحمل العلم، من كان مجاهدا، من كان مؤمنا، من كان عالما، سلمان منا أهل البيت، الإمام الصادق يقول لأنه كان من العلماء فصار منا أهل البيت، فمن كان عالما من الصحابة نقبله، من كان مجاهدا من الصحابة نقبله. يقول الشيعة قد وقعوا في تفريط بالنسبة إلى الصحابة، لا، لم نقع في تفريط بالنسبة إلى الصحابة، أولئك وقعوا في الإفراط، فرطوا وقالوا بعدولة الصحابة كلا، هذا من الإفراط، ولكن نحن الشيعة لم نقع في تفريط. ليش وقعنا في تفريط؟ لم نقع في تفريط، إنما عندنا موازين قرآنية، حسب هذه الموازين القرآنية إنما نقدس عمار لأنه كان مؤمن، لأنه كان عالم، لأنه كان مجاهد نقدسه، إنما نقدس هؤلاء لأنه ورد في الحديث الشريف ارتد الناس بعد رسول الله، كل الصحابة ارتدوا، بمعنى الارتداد العملي لا بمعنى ارتداد العقيدة، في العقيدة من المسلمين، أما في العمل ارتدوا، لأنه الارتداد ترى يكون ارتداد عقيدة، المرتد الملي والفطري فهو كافر، وأخرى ارتداد في العمل كالنفاق العقيدة ونفاق العمل، الكفر العملي وكفر العقيدة، الشرك العملي وشرك العقيدة، الرياء من الشرك، هذا شرك عملي، ومن يشرك بالله ويجعل لله إلها آخر هذا شرك العقيدة، ترك الصلاة كفر، هذا كفر عملي، ومن يكفر بالله هذا كفر في العقيدة. فعندنا كفر عقيدة كفر عمل، كذلك عندنا الارتداد، ارتداد عقيدة وارتداد عملي، ارتدوا بعد رسول الله، الكل ارتدوا بعد رسول الله إلا 3 وقيل 5 وقيل 7، إنما نقدس هؤلاء 7 لأنهم لن يرتدوا عن ولاية أمير المؤمنين، ولا البقية طبعا بعد ذلك جاءوا إلى أمير المؤمنين وكانوا من أصحاب أمير المؤمنين، هذا مما لا شك فيه، نقدسهم أيضا على ذلك، نحترمهم أيضا. أما أنه لماذا هؤلاء الصفوة من الصحابة نقدسهم أكثر من غيرهم؟ لأنهم ثبتوا على الحق، لأنهم كانوا مع أمير المؤمنين من اليوم الأول، على ما يقال في رواية أنه سلمان كأنما أصابه الشك طرفة عين فقط، أصابه الشك أنه أمير المؤمنين مع قدرته الهائلة كيف أنه يساق بحبل، لم يتحمل ذلك، يساق بحبل لم يتحمل ذلك، من حيث البطولة هو أبطل، هو أشجع العرب والعجم، وإذا به يساق، لذا لم يتحمل ذلك، كأنما أصابه الشك، كأنما أقول أصابه الشك، في الخبر الشريف عندنا كأنما أصابه الشك، ثم قال في نفسي علي بن أبي طالب عليه السلام لو أراد أن يطبق هذه على ذي لأطبقها، إذا أراد السماء أن يطبقها على الأرض لأطبقها، كيف الآن صبر على هذه المظلومية؟ فلما وصل إليه أمير المؤمنين قال سلمان أنه أمير المؤمنين عنده الاسم الأعظم، مع هذا صبر، فلما وصل إليه أمير المؤمنين قال وهذا من الاسم الأعظم، يعني صبري الآن هو من الاسم الأعظم أيضا، أما المقداد أبدا طرفة عين لم يرتد عن أمير المؤمنين، صمد. فإنما نقدس الصحابة لأنهم يحملون أوصاف قرآنية، ميزات قرآنية، فضائل قرآنية، وإلا مجرد الصحبة هذا لا يكفي، هذا لا يكفي ولا يدل على أنه عادل. وإلا في صحيح البخاري في كتاب الفتنة الحديث السابع على ما في بالي أنه النبي الأكرم يردون عليه أصحابه، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم إلى النار سحقا سحقا، في الخبر يقول سحقا سحقا إلى النار وبئس المصير. فيقول إلهي أصحابي أصحابي أصحابي، النبي يقول في صحاح البخاري أصحابي أصحابي، فيأتيه النداء سحقا سحقا إلى النار إلى النار. ولم يخلص من الصحابة إلا كهمل النعم، يعني هذا الأكل الذي أجلكم الله، الحيوان عندما يأكل يتساقط شيئا قليلا من فضلات أكله من فمه، هذا يسمى همل النعم. يقول لم يبق من الصحابة مع رسول الله دخلوا مع رسول الله الجنة إلا كهمل النعم، يعني شيء قليل نزير، وإلا كلهم هذه في كتبهم. إنما لا نقدس الصحابة أو لا نقول بعدالتهم مطلقا لما جاء في كتبهم، دعنا عما نقول في القرآن الكريم وفي كتبنا. وأما بعض الكتاب الإسلاميين إنما نأخذ نحن نتبع القرآن كما قال، يكفينا القرآن الكريم، ومن يأمر القرآن الكريم به فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. كل واحد يقول قولا أحسن نحن نتبعه ونأخذه، سواء كان محمد الغزالي سيد قطب فلان فلان أي واحد، وإلا إذا قال شططا وقال باطلا لا نقبله ولا نتبع قوله، إنما نأخذ منه الجيد. وإلا عندنا من الكتاب الإسلاميين من يمدح مثلا إلا أنه عنده شطط في كتاباته، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال نزلت في علي بن أبي طالب، لأنه كان يقرب الصلاة وهو سكران في إحدى التفاسير. إحنا نقبلها؟ لا ما نقبلها، مع أنه رجل مقدر محترم عند الكل ربما، ولكن هذه شطحة. فإذا الميزان هو القرآن. نكتة لطيفة، واقع الإنسان إذا شوية يفكر يصل إلى الحق، الحق واضح جدا. ما أوضح الحق لمن هديته سبيلا في مناجاة المحبين أو المريدين، وما أضيق الطرق إذا أراد الله أن يضله بعمله، لأنه عمل السوء فيستحق الضلال فيضله فيكون الطريق عليه ضيقا، ولكن الحق واضح جدا. واحد من علماء السنة اللي استبصر، وتعرفونه كلكم من المستبصرين من علماء العراق، عندما استبصر ذهب إلى مصر وتزوج بامرأة مصرية، يقول في يوم ما دخلت مسجدا أصلي بعد الصلاة فبادر إلى ذهني أنه أتكلم مع الناس، فأدرت بوجهي إلى الناس قلت أيها الناس سمعتم أن الشيعة يقولون بعد صلاتهم خان الأمين خان الأمين، هاي تهمة موجودة، تهمة للشيعة الغلاة لكن يسبوها لكل الشيعة، على أنه الشيعة بعد صلاتهم يقولون خان الأمين. لماذا؟ لأنه كان الأمين جبرائيل عليه أن ينزل الوحي على أمير المؤمنين فاشتبه وخان، فأنزل الوحي على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون خان الأمين. فأدارت وجهي وقال لهم أنا قرأت الكتب الشيعية وكنت مع الشيعة، فكنت أتصور أنهم لا يقولون ذلك في صلاتهم، ولكن الآن أجد لا واقعا هكذا خان الأمين. قالوا كيف؟ قال لأنه كان المفروض الأمين ينزل على أبي بكر فخان ونزل على النبي الأكرم. كيف تقول هذا؟ قال لأنه أبو بكر عند رحلته وصى بأن تكون الخلافة من بعده للثاني. لماذا؟ قال لأنه وجد الإسلام إذا لم تكن الخلافة منصوصة والإسلام جديد العهد ربما يكون سبب لانحراف الإسلام، ربما يكون سبب لاضمحلال الإسلام. لذا رأى من العقل أن يوصي بالخليفة فوصى بالخليفة، والحال النبي الأكرم لم يوصي بالخليفة، فإذا خان. كان المفروض لجبرائيل أن ينزل على أبي بكر، لماذا نزل على النبي؟ لأنه أبو بكر أعقل من النبي. فبهت الذي إلى آخره. أكو حقائق، واحدة من الحقائق لأني مجبور أن أقول لكم، لأنه أنتم مع هؤلاء المستبصرين فربما يقولون بعض الكلمات يحتاج إلى توضيح، مع أنه موضوعي موضوع آخر، ولكن كأنما أرى نفسي مكلف أن أوضح بعض الحقائق. مثلا الحديث الشريف الذي نتمسك به ويدل على حقانيتنا، حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. زين، الجماعة شو يقولون؟ يقولون لا، إني تارك فيكم كتاب الله وشنو؟ سنتي مو عترتي. شوي يفكر، قل لأخيك السني أنه يا أخي منصف إنصاف، إذا كان النبي الأكرم قال في حياته إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي، إذا ما قاله الثاني سيكون باطلا، لأن الثاني قال حسبنا كتاب الله، يعني ماكو سنة، سنتي بعد ما بيها، يكفينا كتاب الله. تمام؟ إذا واقعا أصلا هاي الكلمة هي الرواية تدل على بطلانة بقولهم، يعني قولهم بعضهم يناقض بعضا، أنه إذا قال النبي وسنتي كيف إذن يقول الثاني حسبنا كتاب الله؟ إذا قال وسنتي كيف الثاني يمنع ما يقارب 100 سنة عن تدوين السنة؟ أنه لا يجوز لأحد، وكان يعاقب على كل من يريد أن يكتب السنة، السنة النبوية، مع أنه النبي قال وسنتي، كان المفروض أن تدون السنة، لأنه هو قال وسنتي. وإلى ما شاء الله من الأدلة والبراهين القطعية. القرآن الكريم يقول الأدلة تنقسم إلى قسمين، وين موجود بالقرآن؟ بني موجود، أنه الأدلة تنقسم إلى قسمين: قسم عقلي يسمى بالدليل العقلي، والقسم الآخر الدليل السمعي أو النقلي. الأدلة العقلية والأدلة السمعية موجود بالقرآن، نعم، نسمع أو نعقل، أو نعقل أو نسمع. لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا من أصحاب السعير. إذن عندنا دليل على قسمين: دليل العقلي نعقل، والدليل السمعي قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فكل شيء في القرآن كريم، إلا أنه عندنا قرآن صامت وهو القرآن الكريم. ربيعه في شهر رمضان، تتفتح الزهور القرآنية في شهر رمضان، تربية الأسرة على ضوء القرآن والسنة في شهر رمضان، على ضوء القرآن والعترة في شهر رمضان، لأنه شهر رمضان ربيع القرآن، وفي الربيع الورود تتفتح، الأزهار تتفتح، فالمعاني القرآنية تتفتح في القرآن الكريم، تتفتح في شهر رمضان المبارك. ولا تقولوا رمضان، هذه نكتة مهمة، لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان كما يقول عامة الناس، فإنه من قال، ورد في الأحاديث الشريفة، من قال ذلك عليه كفارة أن يتصدق ويستغفر ربه. ما لك تقول رمضان؟ إجا رمضان وراح رمضان، ما لك حق. ليش؟ لأنه رمضان اسم من أسماء الله. أتدري من رمضان؟ اسم من أسماء الله، الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام. فالشهر رمضان، دائما لما تذكر رمضان، شهر رمضان المبارك، لأن الله جعل هذا الشهر شهر الضيافة، شهر الضيافة الإلهية. كان بودي أن أتحدث عن هذه الضيافة الإلهية كما وعدتكم بالأمس، إلا أنه أخذني الوقت وانتهى. خب، غدا إن شاء الله ندخل في صلب الموضوع، طبعا مقدمة نتحدث عن الضيافة الإلهية، ثم ندخل في صلب الموضوع حول الأسرة وتربية الأسرة على ضوء القرآن والعترة. وأما مع مصائب أهل البيت نتوسل بأهل البيت. الوسائل لله متعددة، منها الإقرار بالذنب، وجعلت الإقرار بالذنب وسيلتي في المناجاة الشعبانية في شهر شعبان في المناجاة، وجعلت الإقرار بالذنب وسيلتي، أقر بذنب إلهي أنا مذنب أنا عاصي، هذه وسيلتي إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة. فمن الوسائل الإقرار بالذنب، ومن الوسائل محمد وآل محمد. فنبتغي في كل ليلة إن شاء الله الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى بذكر مصائب أهل البيت. بالأمس ذهبنا إلى المدينة المنورة وكنا بباب المصائب وبقصة الباب بمصيبة فاطمة الزهراء سيدة النساء. إن شاء الله الله يقسم لكم تروحون للمدينة. المدينة مدينة الأحزان، بيت الأحزان، وحقكم كل سفر الإنسان عندما يذهب إلى المدينة المنورة قبل أن يصل تقريبا بعشرين كيلومتر من دون اختيار تدمع العين، الدموع تنزل، لأنه مدينة حزن كأنما يشم من بعيد رائحة الأحزان ككربلاء. كربلاء من الشكل اللي زائرين كربلاء قبل عشرين كيلومتر يحسون بالحزن في قلوبهم. مدينة عندما تسير في شوارعها في أزقتها وتذكر مظلومية أهل البيت عليهم السلام من دون اختيار يبكي الإنسان، يحتاج إلى قارئ تعزية. أمس كنا مع فاطمة الزهراء، والليلة نذهب إلى زقاق بني هاشم. تسمعون ولنا في بيت من بيوت بني هاشم، أنين بنت تقريبا 17 18 سنة من العمر، أقل أكثر، بنت الإمام الحسين فاطمة العديدة، سائله من المرض، عليلة مريضة. إذا فتحت الباب عليها لتزورها السيدة فاطمة تجدها وحيدة. سيدتي أين بني هاشم؟ كلهم ذهبوا عني، لأنه قبل الرحيل إلى كربلاء منظر رهيب، يأتون بني هاشم ابتداء الرجال، علي الأكبر يودع أخوها، أخي إلى أين؟ إلى كربلاء. يأتي العباس عمه يودعه، القاسم ابن عمه يودعه، واحد تلو الآخر يودعوها. فوصل الآن إلى أبيها الحسين، أبتاه أين؟ لا كربلاء. وإذا بعد ذلك النساء يأتون يودعوها، فبقيت العليلة وحيدة في المدينة المنورة. من الصباح إلى الليل تبكي وتنظر وتنتظر، وإذا به يوما ما على ما في الخبر، وجدت ذلك في بحار الأنوار، أنه طيور مدنية وقفت على الجدار تلوح وتذكر قتل الحسين عليه السلام، فعلمت بشهادة أبيها الحسين. تشد الوحي نبويا يا تريد لاوية. لاهي بجاه هذه الدمعة. تجد ذيل بعن بويا تريد لاوية يا نخذني وياك يا عقمي وضوالعي. علي الاشلاء نبض بالدار يحسين على فراقك يا نور العين مقدر. بويا يخبن وياك يا نرايح لالي عرايا واك. يا بويا شلون اضل ما احمل برايا واك. يظل سيالي الدمع على وجهي ندفايا ماك وعيوني عمان والجرح يكبر. بويا صعب فرقاك ويفراق العقيله بلا وليا نظل وانا عليله. اظل بالدار من عقبك ذليله بجت ودموعها تفسر المرمر. ويا ظلال بالمدينه شلون ترضو تخلوني وحيدة وعلي تمشي أمون. أموت اللاحد الحادي بالضعيون. أصد للدار وحشة ونار تسعى. يا بويا لا تخلوني وحيدة دخل سلواي عبد الله أريد. أخي ورد شم الناب وريدة أشوفا كان سهم قطع المنحر. قال لا يا بني إذا وصلنا إلى محل الاستقرار إلى كربلاء سوف أبعث إليك عمك العباس أو أخاك علي الأكبر فيحملونك إلينا. قالت لا يا أبا إن نفسي تحدثني ألا لقيا بعد هذا اليوم. يا بويا الغربة عقب الأهل كلفة. يا بويا الغربة عقب الأهل كلفة. يا مريضة وحالي يا والدي تعرف. يا متى بعد جسمي طيب واشفة إذا عني البعين يا أحبابي قطر. نعم وصل هالدمع الحرم الحسين. يظل بس عمي محمد الوالي مريض وصار حاله مثل حالي. بويا شرب البيت كون البيت خالي. يقولون رجعت العليلة بعد توديع الحسين وأهل بيت الحسين رجعت حزينة دخلت إلى الدار تدري وحيدة فريدة. يقول تنظر إلى زوايا الدار الموحشة لفقدان أهلها. جن عليها الليل لا عماتها لا أخواتها. أخذت تخاطب الدار الموحشة لفقدان أهلها. أنا أرداك فرداك في بابك هالدار وانشد عليه ليل راح والمار. شو ما بينت من عدهم خبايا ما ادري نساني لا ساعدها لوحدها تنعى والدها الحسين. انا عليلة انا عليلة وهلي من فارقوني ومن افراقهم هلني عيوني وين اللي يخبرهم يجوني باهل المروة وياخذوني بويا ترى وحشت الدار اخطفت لوني. تزحف العليلة من دارها مريضة الى ان وصلت الى قارعة الطريق واحد رايح واحد جاي تنظر واذا ذلك الاعرابي. قالت ايها الاعرابي الى اين تمضي؟ قال الى العراق. قالت والى اي بلدة من العراق؟ قال الى الكوفة. قالت هل لك ان تحمل كتابي هذا؟ الى اين؟ من اين انت؟ انا بيت الرسالة يفوني ابوي حسين واهلي ضيعوني ساروا للعراق وفارقوني وخبرة حالتي وطيه الكتاب. جاوبها الاعراب بلسان الحال دجا وقال على راسي كون اشيل وخبرة بحالك وعنك احجيل وقل بداركم ضلت علي لا يروى تقول الوعد وين الوعد يا طيب. قطع تلك المسافات البعيدة وصل إلى كربلاء وجد الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين وقد أحاطت به الأعداء من كل جانب. لكن هاي الرسالة أمانة بعنقه كيف يصل بهذه الرسالة إلى الحسين؟ أي رياض ناقته وللسي أرزقل وتحيار بالرسالة شلون توصل انتخى وفرع وطر القوم واقبل على حسيني وبجى وطاهني كتاب يقلمني انها المرسول مرسول يقلمني العليل الوالد تقول يا ابوي انا وحيدة بقيتي بخالي نزول الوعد منكم يجي طارش يا غياب. سالت دموع الحسين على وجنتيه يقول فض الرسالة قرأها الله شلون عتاب مؤلم. تذكر تذكر فاطمة يا حسين يا به تشم خدين طفل عمين يا به يا ابويا لا صديجي ولا قراب يجي من بعدك ويا قرب علي الضيام. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية يا الله. نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. حاجتنا إليك اللهم عجل الفرج لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين. اللهم بحق هذا الشهر الكريم فرج عن كل مكروب شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين. كثير من الأخوة أوصانا الدعاء وكل إنسان يدعو لأخوته. اللهم شافي مرضانا بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم اقضي حوائج السائلين، اللهم اجعلنا من المنتصرين على طريق الإمام الحسين. اللهم حكم الإسلام في ربوع العراق. اللهم فرج عن إخواننا المسجونين في زنزانات البعث الكافر. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء، إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.